قال حدثنا عبد الله بن نمير نسخات الأثبات رواه له الجماعة. ثم حول إسناده وقال حدثنا سعيد بن يحيى أبو عثمان البغدادي ثقة فيه بعض الخطأ روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. قال حدثني أبي. نعم أبوه هو سعيد بن قال هو سعيد بن يحيى بن سعيد بن عاص الأموي ثقة أيضا روى له مسلم وأصحاب السنة. قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد. نعم. عن عبد الله بن أبي سلمة. عبد الله بن أبي سلمة المجشون ثقة ثابت روى له مسلم وداود والنسائي. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر العمري وهو المكبر فيه كلام فيه كلام وفيه ضعف. عن أبيه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه طبعا عبيد الله هو الثقة وعبد الله المكبر فيه ضعف. عبد عمر رضي الله عنه من سبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. مر على الحديث. اذهب إلى باب الثاني. قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا المنبي ومنا المكبر. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل فأما نحن فنكبر. قال قلت والله لا عجب منكم كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مر على الباب الثاني فضلا من عرفات إلى مزدلفة ثم الباب الذي يليه. تفضل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة بهذين. نعم هو هنا ترجيح ما ما ما يذهب إليه باستحباب الجمع بين الصلاتين في مزدلفة فلو صلاها قبل أن يصل إلى مزدلفة صح ذلك لمن خشي أن يفوته الوقت أو صلاها في مكان آخر يجوز لكن هو هنا بعض العلماء يقول وجوب صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة وجوب هذا الذي قاله بعض العلماء لكن هو يرجح الاستحباب على ما ذهب إليه وهذا قول يعني أكابر العلماء. نعم. قال حدثنا الإمام مسلم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري نسخات الأدبات رواه له الجماعة أكثر عنه الإمام مسلم. قال قرأت على مالك النجم صاحب مذهب من المذاهب الأربعة التي كتب لها القبول في الأرض رواه له الجماعة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة بن أبي عياش ثقة ثبت إمام في المغازي رواه له الجماعة. عن كريب بن عباس ثقة الأدبات كما سبق رواه له الجماعة. عن أسامة بن زيد. عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أسامة هو حب رسول الله ابن حب رسول الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لخليق بالإمارة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس انكحي أسامة الخير كل الخير في إنكاح أسامة بل قال هو من صالحيكم قال جمع من الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفيهم العشرة العشرة الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وفيهم عكاشة بن وحصن قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو من صالحيكم لذلك قدمه حتى على عبد الرحمن بن عوف في الزواج من فاطمة بنت قيس. نعم. أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وعنه رضي الله تعالى عنه قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي فقال المصلى أمامك. وعنه رضي الله تعالى عنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ قال فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء. قال إمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب زيادة التغليس في صلاة الصبح يوم النحر بمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. ويقول بعد تحقق الفجر طلوع الفجر ليقطع وهم الصلاة قبل طلوع الفجر قبل الوقت لأن ابن مسعود قال ما رأيت قال ما صلى صلاة قبل وقتها إلا الفجر فيقول قبل وقتها هذه يفهم منها المرء أنه صلىها قبل إيش قبل دخول الوقت هو ما يقصد ذلك يعني قبل وقتها المعتاد الذي كان فيه نسلم يقيم الصلاة. قال الإمام النووي قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى أو ذكرنا الصبوري ثقة ثابتة رواه الجماعة وأكثر عنه الإمام مسلم وأبو بكر بن أبي شيبة مقرورا بأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف رواه البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي وأبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء ثقة ثابتة رواه له الجماعة جميعا عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير من الثقات الأثبات في رواه القدر رواه له الجماعة. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات من الكحول ولكنه مدلس رواه له الجماعة. عن عمارة من الثقات من الرجال الصحيح عن عبد الرحمن بن يزيد أبو بكر الكوفي من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ترجمة القرآن الذي قال فيه السلام من أراد أن يأخذ القرآن أو من رمى أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه رواه له الجماعة. قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب ابن قعنب القعنبي ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال حدثنا أفلح يعني أفلح هو أفلح بن حميد من ثقات الأثبات رواه له البخاري ومسلم وداود والنسائي والترمذي. عن القاسم قاسم بن محمد من ثقات الأثبات رواه له الجماعة يروي دائما عن خالته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة النبي في الدنيا وفي الآخرة وهي المبراءة من فوق سبع سماوات من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعلى النساء على الإطلاق. أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة فدفع قبله تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة حطمت الناس يعني زحمة الناس وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم ثقيلة البدن يعني والثبطة الثقيلة. قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. جزاك الله خير. إذن عندنا الأبواب الثلاثة تكلمت عن دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة والإفاضة من عرفة والذهاب إلى مزدلفة إلى جمع والصلاة صلاة المغرب والعشاء وأيضا الفجر فيها وأيضا الباب الثالث هو باب دفع النساء في الليل دفع النساء في الليل من مزدلفة وعدم اتمام المبيت في مزدلفة. نتكلم عن هذه المسائل بسرعة لكننا نؤصل لها. الإفاضة من عرفة احنا قلنا عرفة هي الحج كما بينا انها من أركان الحج. خذوا القاعدة هذه احفظوها عن الشافعي وقد كررت ذلك الأسبوع الماضي والذي قبله لأن الشافعي وهذا قول الظاهرية كل ما جاء في أفعال الحج فهو على الوجوب بل قل الترتيب الصحيح على الركنية وإلا عندنا مراتب ثلاثة ركنية وجوب سنية فهو الأصل فيه الركن إلا أن تأتي قرينة فتسقطه من الركنية إلى الوجوب مفيش مرحلة وسط تسقطه وإن لم يكن فيكون إيش الاستحباب. يبقى إذن كل فعل جاء في الحج مستخرجا من قول سلم خذوا عني مناسككم فهو على الركنية لابد حتما من فعله وإلا فهو على الوجوب وإلا فهو على الاستحباب. لا ما ينفعش اللي ما نمشي من الفجر يرفع ايده يعني تلات اربعة طب تلات اربعة طب البشرية دول طب اللي نام بعد الفجر يرفع ايده طب الحمد لله ده الكل طب في ايه حضراتكم هو ده درس مش درس في التنويم بشد اللحاف ها بتناموا بعد المغرب طب اللي بينام بعد المغرب يرفع ايده طب اللي ينام بعد العشاء على طول يرفع ايده طب انا عارف ان كتر بيده عليا من الداخل يا غلو انت سبتنا ما انت حرمتنا من النوم على العشاء طب الاخوه اللي تريد تكمل الدرس ترفع ايده ده كده انا ده عجيب كده شيخ والله. طب خلي بالكم التدريس ما ينفعش في هذا الابواب المجامله احنا هنخش في مسائل خلافيه انا هسيب لكم المجال ايضا اللي يريد نكمل الدرس يرفع ايده قالش برضه للمرة الثالثة اللي يريد نقبل الدرس عشان فيه دفع النساء والرمي قبل طلوع الشمس والمبيت والمسائل الخلافية اللي يريد نرجع نعمل اللي يريد نقبل الدرس يرفع ايده. لا قلت شوية نكمل. الراجل الطيب ده صريح جدا شيخ. الراجل ده اللي هو انتقم مني لما قلت له روح صلي في الشارع قال لي انت بتهزر ولا ايه. فهو ده ما خلاص خلاص ما نكملش خالص يعني. طب حقا ماذا تريدون؟ انا ما اريد لان انا اريد الاخوه تصحى معايا المسائل الخلافيه. اخد ايه باب واحد ما هو ده كل ده باب. طيب انا اخد باب واحد اشوف. فلو الاخوه استيقظت معي انتشت ندخل في الاول ثاني فيها باب الدفع من عرفه انه دفع من عرفه ودفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفه كما قلنا عرفه ركن من اركان الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه الحج وهذا باتفاق العلماء وهم يتفقون ايضا على ان الوقوف بعرفه ركن من الاركان يجزيه المرء ان يقف من ليل او نهار ما دام لم يطلع عليه الفجر الا انه وقف عرفه قبل ان يطلع الفجر فهذا قد اجزاه ذلك وقضى حج. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه حديث عروه بن المدرس الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اتعبت نفسي واخلدت راحلتي ما تركت من حبل يعني من جبل الا وقفت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع اللي هي الفجر يعني بجمع يعني المزدلفه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفه من ليل او نهار فاذا بين ان الاجزاء وقف ليلا او نهارا فقد اجزاؤه. قال من ليل او نهار فقد قضى وتفت وتم حجه. هذا بالنسبه للوقوف بعرفه. وكما قلنا ان من السنه انها تضرب الانسان ضربت له الخيمه في نمره صحيح وبعد ذلك ذهب بعد الزوال الى عرفه. فالوقوف عرفه في النهار والدفع بعد الغروب وهذا باتفاق بالاستحباب. اتفق العلماء على انه يستحب ان يقف بعد الزوال الى ان تغرب الشمس ويدفع بعد الغروب. هذا بالنسبه لدفع العرفه. واختلفوا فيما بينهم لو دفع وقف بعد الزوال ولو ثانيه واحده بعرفة ودفع قبل الغروب. فهذه فيها أقوال ثلاثة خلاف العلماء الشافعية والحنابلة والمالكية والأحناف. فالمالكية في طرف والأحناف في طرف آخر والوسط هو الشافعية والحنابلة. أما المالكية فقالوا الوقوف بعد الزوال إن صادف أن وقف بعد الزوال لأنهم يقولون من وقف ليلا أجزاه وتم حج. يبقى النزاع عندهم من وقف بعد الزوال. لكن الذي فاته جاء من سفر بالحج السريع وصل ليلة النحر وقبل طلوع الفجر وقف بعرفة يجزئه عند الجميع لقول السلام من وقف ليل أو نهار. لكن هم يقولون رجل وقف بعد الزوال ودفع من عرفة قبل الغروب. الخلاف هنا. المالكية قالوا لا حج له حتى يرجع فيقف حتى تغرب الشمس ويدفع. لأن السلام قال خذوا عني مناسككم وقد وقف إلى الغروب. وأما الأحناف مخالفين التضاد. الأحناف قالوا بل لا شيء عليه فهي سنة مستحبة. يبقى المالكية جعلوه ركنا والأحناف جعلوه سنة. والشافعية والحنابلة وهم أسعد الناس بالدليل جعلوه واجبا بنفس القاعدة التي قعدتها لك الآن تفهم هذا الباب. قالوا قد فعل النبي وقال خذوا عني مناسككم. فقلنا الآن طيب نمشي على قاعدتكم. أنتم قلتم إن لم يكن الركن خذوا عني مناسككم وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقف على الزوال ودفع بعد الغروب. ما الذي أسقطه من الركنية إلى الوجوب؟ قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف من ليل أو نهار. فإذا لو سقط النهار بأسره ولم يقف صح له حج. فدل ذلك أنه واري وليس إيه؟ وليس بركن. يبقى أسقطناها من الركنية إلى الوجوب بهذا الدليل ويكون هم أسعد الناس بالدليل. واما الاحناف فكلامهم ضعيف جدا. واما المالكيه وان كانت لهم الوجهه لكن حديث عروه بن المدرس يرد عليهم على ان الوقوف من بعد الزوال في عرفه الى الغروب من الواجبات لا من الركنيه. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم وكما وصف جابر وغير جابر انه كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم يسير ايش؟ يسير العنق سيرا يسيرا. ولذلك كان يقول ايها الناس عليكم بالسكينه ليس البر بالاضاعه فان وجد فجوه فسحه نصر أسرع بعض الشيء، نص يعني أسرع بعض الشيء. ثم كما وصف أسامة بن زيد من الأداب أن سلم أردف أسامة، وهذه من حسن خلق سلم، فقد أردف أسامة وأردف الفضل بن العباس وأردف أيضا ها ابن عباس لما قال يا غلام أعلمك كلمات، وأردف معاذ بن جبل، وأراد أن يردف أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. طبعا أنت لو تصورت يردفها، لأن في فاصل في الجمل معروف السنام الجمل، ففي فاصل بين المرأة وبين الرجل. الغرض المقصود، وده يستدل به، أن الأجنبي ممكن أن يجعل الأجنبية معه في السيارة إن خشي عليها في مكان ما، ويعلم بيتها أو يعلم المكان الذي ممكن يوصلها إليه، لا لا لا غضاضة في ذلك. وهذا أيضا تجيز لنا أن المرأة تركب السكت حتى لا نحجر واسعا ليس فيها ثمة شيء في هذا الباب. فمن أدب مسلم أردف أسامة، ونزل بعد ذلك لما قال نزل أسامة توضأ وضوءا سريعا من باب الحفاظ على الوضوء، ثم قال الصلاة، قال الصلاة أمامه، حتى أخر إلى أن وصل إلى مزدلفة جمع وتوضأ وضوءا كاملا أسبغ الوضوء، ثم أمر المؤذن. هنا مسعود يقول ما رأيت يصلي قبل الوقت إلا بصلاة العشاء بالمغرب، يعني لما دخل صلىها أخر المغرب مع العشاء فلم يصلي المغرب في وقتها، كان جمعا فصلى، فأمر المؤذن فأذن، ثم صلى المغرب بإقامة، ثم أمره فأقام، يبقى صلى بأذان وإيش وإقامتين، فأقام العشاء، صلى جمعا وقصرا. فنقول بأن هذا الجمع عند جمهور العلماء من أجل السفر، والصحيح أن هذا الجمع جمع للنسك، لأن أهل مكة قد قصروا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا. فهذه هذا الجمع على الراجح صحيح في وجه من وجوه الشافعية، وهو قول الأحناف بأن الجمع هنا للنسك لا للسفر، وهذا الراجح الصحيح. جمع الصلاة بين المغرب والعشاء ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ على الفجر قبل الفجر. قال ابن مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر قبل وقتها إلا في هذا اليوم. وهي الرواية أنه إيش اشتد التغليس، صلى بتغليس في الفجر، والمعنى أن ما زالت ظلمة الليل موجودة، فصلىها أول ما طلع الفجر. طب ليه ما عمل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يجهز نفسه لإيش؟ للذكر بعد الصلاة في الوقوف عند المشعر الحرام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، يبقى إذا بات بمزدلفة وصلى الفجر بجمع، ووقف ذهب فوقف عند المشعر الحرام بقول الله جل في علاه فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أمر بذلك. وهنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى ألا وهي أنه بات بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة ما هو؟ ركن أو غير ركن؟ وهي أقوال ثلاثة أيضا، بل أقوال أربعة. وأيضا الوقوف عند المشعر الحرام والذكر فيه اختلاف عند العلماء. أما المبيت بمزدلفة فمنهم من يجعله ركنا، ومنهم من يجعله سنة، ومنهم من يجعله إيش واجبا، والرابع لا يجعله لا هذا ولا ذاك ولا ذاك ولا هذا، من المباح. وهذه من أعجب الأقوال. فإذا المبيت بمزدلفة طبق القاعدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني وقد بات، يبقى الأصل أن تكون الركنية، إلا أن يدل الدليل على إيه الوجوب أو لتأمل إباحة، من وين أتوا بالإباحة؟ هذا الذي قاله الأوزاعي، قال الأوزاعي وعطاء على ما أذكر، قال الأوزاعي وقال نعم الأوزاعي وعطاء هما معا. الأوزاعي قال هذا منزل سفر، يعني ما كان قصدا ولكن جاء إيه وفاقا كالتعريس بالليل، قال هذا منزل سفر. وقال عطاء المبيت بمزدلفة لا شيء فيه، يعني لا هو من أحكام التكليف بحال من الأحوال. وهذا قول شاذ مردود لا يقبل بحال من الأحوال، هذا قول عطاء والأوزاعي، مع أن ابن تيمية يقول وأعلم التابعين أربعة، وذكر منهم من ذكر منهم عطاء، قال وهو أعلمهم بالمناسك. ومع ذلك شوف هو أعلمهم بالمناسك وأتى بطمتين في المناسك، ما عصم الله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. الطمة الأولى أنه قال المبيت بمزدلفة هذا منزل سفر، لا هو مستحب ولا واجب ولا ركن ولا شيء من ذلك. والطمة الثانية قال بجواز الرمي قبل إيش قبل الزواج، طمة ثانية يعني مخالفة لصريح فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود هو عندنا الآن قول عطاء قال هذا منزل سفر، وأما الظاهرية وهو قول المالكية قالوا بركنية المبيت ووجوب الصلاة إيش لا سيما صلاة الفجر ركنية المبيت. طبعا هديكم نصح بلك، لكن المالكية طبعا المعتمد عندهم بأن المبيت واجب، لكن الظاهرية قالوا أن المبيت ركن من الأركان لا سيما وصلاة الفجر بجمع، ويستدلون على ركنية بقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسكهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بإيش؟ بجمع. قال يبقى إذن ده الركنية لا تتم إلا أنه هو يبيت وأيضا يصلي إيه؟ يعني لو بات وطلع الفجر فأخر الصلاة فراح صلاها في منى فإيش؟ حج بطل حج. فقال لابد من صلاة الفجر في مزدلفة بجمع. من صلى صلاتنا هذه بجمع قال فقد صدى وتفث وتم حجه. مفهوم المخالفة لم يتم الحج لم يصلي الفجر بجمع. هذا القول الثاني ولا الثالث؟ هذا القول الثاني يا واهم. الثاني يا باي. لا الثاني صح ولا لا؟ القول الثالث قول جماهير السلف والخلف من الأحناف ومن الشافعية والمالكية وأيضا الحنابلة قالوا المبيت بمزدلفة واجب واجب ليس بركن. طبعا هنطالبهم بإيه؟ بالقرينة سهل خذوا عني مناسككم. وأما كثير من الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا بسنية المبيت بمزدلفة على خلاف بينهم في من قال بالوجوب يعني ما الذي أقل شيء يكون قد أداه من الوجوب؟ يعني ما كانوا يقولون الذين قالوا بالوجوب قالوا المرور بس لو حط رحل دقيقة ومشى قد أدى ما عليه. الشافعية يقولون وهذا أحد الأقوال غالب إيه؟ غالب الليل عند غياب القمر، يعني لو أن يرحل بعد غياب القمر يكون قد بات في ليلته هذه. هذا المبيت عندهم وأخذوه أصلا من فعل أسماء وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له. يبقى هذه أقوال أربعة. القول الأسعد الناس بالقليل وهو القول الصحيح هو قول الشافعية والحنابلة وجمهور أهل العلم قالوا أن المبيت مزدلفة واجب والمبيت يكون إلى الفجر. هذا الراجح صحيح، المبيت مزدلفة واجب. لما واجب وليس بركن؟ قلنا القرينة جاءتنا بأن السلام قد إيش رخص للضعف من النساء والرجال. الرجل السابع للمرأة يقبل إيديها لأنها رحمته وقد دفع معها بعد غروب القمر. قالوا والأصل في ذلك، طب إيش الدليل إن ده صار؟ هذا حبوب إيش الدليل إن هو صار؟ إيش وجهة الدلالة هنا؟ كيف يكون صارف يعني؟ لا ليس بصارف، ده ترخيص. الركنية على ما هي عليه هذا ترخيص. ما في ما لا تقول أنا دلوقتي سألتك سؤال محدد اديني إجابة محددة. ها؟ تحيل؟ لا لا نقبل إلى حالك. تفضل. الأصل في القضاء إيه؟ كيف يتعمد المرء لربه بالقضاء؟ بالرضا. ممتاز اخويا بالرضا. ايش الدليل؟ جاءتك بالوزن. هل لها مستثنيات؟ لا لا لا لا ليس دليلا صريحا. هل لها مستثنيات هذه القاعدة؟ هز اخويا هز نفسك هز هز اخويا يمكن تنصفت وتقول الحمد لله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى خلصنا منك وارتحنا. اتفضل اجب. طب احد مين؟ اتفضل. انت هو الرجل شاف ان انت مش ثقة عنده فما قبل حالتك. هو يقول ذلك. هو عامة على التقاعس الذي فيه ما زلنا نؤمل خيرا فيه صراحة، على التقاعس والتماوت اللي هو فيه، لكن يعلم الله كيف نؤمل فيه خيرا. فهو ثقة عندنا صراحة. اتفضل. حيل انت كمان خلاص. على محمد موسى على موسى المخوري. حيل موسى. حيل. انا قبل حاله. عبد الله. هذه المسألة هايصة بقى. عبد الله. اتفضل اخويا. حيل على ابن عمك. يلا ماشي ما هي كلها في بعضها. احل بقى انت استاذ اخوري. اتفضل. احل. في فطرة سليمة انتوا عمالين تغيروها. احل على الفطرة السليمة. شوفوا الصغير عارف مين الفطرة السليمة يا استاذ. اوه ده راجل ده حافظ الاسم كمان. اتفضل خطرة. ما في وجهة النظر يا اخوة ان الركن لا يسقط بحال. وجهة النظر الركن لا يسقط بحال. طب ايش الدليل ان الركن لا يسقط بحال؟ اعطناك وجهة النظر وكمان في دليل. حبوب صاحب السفينة هاتوا هاتوا لو عايز تحيل هاتوا اتفضل. ها لا لا لا جيد جدا انا عايز الحج بس انت ممتاز ده تفكير صحيح انا عايز في الحج. هات يا عم شيخ دكتور هو جيد جدا لكن احنا بنتكلم على مسألة جاءت فيها الرقنية وجاء فيها الترخيص يعني هذا تفكير صحيح تفكير صائب بس هي انت بتحب النساء فالمسألة عند النساء. طيب ما احنا قلنا الآذنة يبقى رخص والترخيص في اسقاط والركن لا يسقط فيش فين الدليل بقى ان الركن لا يسقط. خلاص ما جبتهاش مش هجيبها يا عندي سامر وانا مش هسأله. هات يا حسام اصبر يا شيخ. لا مش خاص عمي كيف يا شيخ انا اريد الدليل النساء مفيش اي حد عنده نساء. اتفضل ممتاز لفضة فوق صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له صفية حاضت قال حابستنا هي فايش قال بقى ها ايش قال؟ قال تحبسنا بحيضها لان الركن لا يسقط وعلينا ان نقف ونجلس محبوسين لها حتى تطهر فتطوف. فلما قالوا له لا قد افاضت طاف الطواف الافاضة قال اذا فلتنفل فاسقط عنها ايه الواجب للركن. فعندنا طاف افاضة وطاف ايش واجب. شوف انت لما بتحرس اخويا وبتقعد بشوف انت خذوا بعبرة بهذا الرجل كل ما يتقاعس ويجي متأخر ومسك الكرسي اللي بيمرح بيه هذا ويجي متأخر دماغه مقفولة كل ما التزم اسبوع واحد التزام فقط قاعد جنب المصاحف ما بيتحركش منها الاجابات تأتي سديدة الكل اخفق والله وفق. ايه باب النساء باب الحج لا لا لا قبل ذلك انت ما حضرتش سواء اجاب اجابات اخرى سديدة ايضا كل سكت وهو اللي اجاب حق. لا طب ما هو 30 واحد رايح جاي على الحج وما عندوش لا فتح بقى من الله لا شعلاء. الغرض المقصود اذا قالوا بانه واجب والاسقاط اسقاط بهذا الدليل. اما الذين قالوا بالسنة بالترخيص فهذا كلام فيه ما فيه من الضعف. يبقى اذا الصلاة المبيت مزدلفة واجب والواجب يجبر يجبر بدم إذا تركه المكلف يجبره بدم. يبقى لنا مسألة أخيرة ولا ندخل في مسألة الدفع من النساء هي مسألة الوقوف عند المشعر الحرام وذكر الله جل في علاه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. قول قالوا بأنه ركن هذا قول أيضا للنخعي والأوزاعي وحقيقة يعني الحق إن محدث الشام وفقيه الشام مشدد جدا في أبواب الحج مش عارف ليش. الأوزاعي قال بركنية الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء عنده وهو قول للشافعي لكنه ضعيف وهو قول للشافعي. وجمهور العلماء يقولون بسنية ذلك يقولون بسنية ذلك. ومن قال بالوجوب فما أبعد من قال بالوجوب فما أبعد. أما الذين قالوا بالركن قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وقد فعل ذلك وقد قال الله جل في علاه فاذكروا الله عند المشعر. فأمر أمر وفعل النبي وقوله خذوا عني مناسككم دلالة على الركنية. قلنا لا لا تسقط الركنية بإيش ها بالترخيص للضعفة وغروب القمر سقطت الركنية يبقى يبقى إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ها وإما أن يكون إيش سنة. لكن إيش وجهة الوجهة عند الجمهور أنهم قالوا ليس بواجب بل هو سنة. يعني من مر على المشعر الحرام من غير ما يذكر الله ومشي وذهب إلى منى فهذا قد أدى ما عليه ولا ذم فيه ولا يجبر الدم بحال من الأحوال. ايش بقى الوجه عند الجمهور بانه سنه وليس بواجب مع اننا قلنا انه بيسقط بالدلاله من الركنيه الى الوجوب وبعد ذلك السنيه فكيف قالوا بالسنيه ولا دليل عندهم في هذا الان الضعف اسقطوا من الركنيه الى الوجوب. ايوه انت فهمت اسقطوا من الركنيه الى الوجوب فين الدليل الذي يسقط من الوجوب الى السنيه. فاذكروا الامر في القران ها لا سيب الدم ما الدم ده في خلاف فيه اجيب انا حتى انهي الباب يعني ويبقى انتهينا ان الاخوه موتى الان مش نايمين. اقول تعرف عبد الله تعرف لأنهم قالوا الذكر هيئة من هيئات الحج، والأصل في الهيئات السنية توجيه لهم، الذكر هيئة من الهيئات. طيب، لكن ممكن يرد عليهم ما هو التلبية هيئة أيضا، وإيه بس التلبية اختلفوا فيها في الركنية. فالصحيح أن مجمل الذكر هيئة من الهيئات، والأصل في الهيئات السنية لا الوجوب. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. يبقى لنا الدفع ورمي قبل طلوع الشمس أو رمي بعد طلوع الشمس، هل هذه ركن، هل هذه واجبة أم لا، وهل يجزئ من رمى قبل الفجر ولا أو لا يجزئ، لا سيما أن سلم قال ابن عباس أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. الأوراق الأول.